الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الضمان مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد بدأنا الكلام على وثائق المعاملات، وتبينا الوثيقة الأولى وهي الرهن، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الوثيقة الثانية وهي الضمان والكفالة، فقال رحمه الله: باب الضمان. الضمان مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، هذا معناه في اللغة، مأخوذ من ضمن يضمن ضمن، لأن هناك ذمة تتضمن ما في الذمة الأخرى وتنضم معها. وأما معناه في الشرع، المعنى الاصطلاحي الشرعي، فهو التزام ما وجب على الغير مع بقائه وما قد يجب. معناه شرعا هو التزام الإنسان بما وجب على غيره من حقوق مالية أو غيرها مع بقاء هذا الحقوق على ذلك الغير، يعني غير منتزعة منه. والقسم الثاني من الضمان أيضا التزام ما قد يجب في المستقبل، وهو إما التزام لشيء موجود ووجد، وإما التزام لشيء قد يجب في المستقبل. ومعنى هذا أن هناك ذمة أخرى انضمت إلى ذمة من عليه الحق، فصار صاحب الحق يطالب ذمتين، وهذا من أجل زيادة التوثق على حقه لئلا يضيع حقه. فإذا أن إنسانا مثلا باع على شخص سلعة فقال له: أحضر لي ضامنا، فيأتي الشخص بضامن شخص آخر، فيقدم نفسه ضامنا لهذا المشتري، فيصير البائع حقه عند اثنين: المبيع عليه وهو المشتري، وضامنه. فإذا لم يوفي المشتري بالثمن فإن البائع يطالب الضامن بالوفاء، وهذا من زيادة التوثق لئلا تضيع الحقوق عندما يجد الإنسان نفسه في حاجة إلى ذلك. ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم: وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي، ونحو ذلك، وبإشارة مفهومة من أخرس. بعد هذا ذكر ألفاظ الضمان، قال: يصح الضمان بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم. فكل هذه العبارات تدل على معنى الضمان، لو قال ضمنت أو كفلت أو قبلت أو تقبلت أو أنا قبيلك أو أنا حميل بهذا الدين أو أنا زعيم كما جاء في قوله تعالى حكاية عن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأن يقول تحملت دينك أو ضمنت دينك أو هو عندي وما شابه ذلك من الألفاظ التي تؤدي معنى الضمان فكلها مقبولة، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. قال وبإشارة مفهومة من أخرس، يعني لو أن الأخرس له إشارة مفهومة فأداها يريد أن يبين أنه كفيل أو ضامن أو نحو ذلك، فإن هذه الإشارة تعتبر كالكلام بالنسبة لغيره. ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف لأنه إيجاب مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته، ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما. قال ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. الضمان عبارة عن تبرع، لأنه ضم ذمة إلى ذمة في التزام مالي، وهذا يعرض الإنسان إلى أن يغرم، وحينئذ لا يصح إلا من إنسان أهل لأن يتبرع، بمعنى أنه تام الأهلية ويكون بالغا عاقلا. فلا يصح من صبي ولا يصح من مجنون، لأنهم لا يملكون التصرف في مالهم بالتبرع، وكذلك السفيه لا يصح منه. أما المفلس فإنه يصح منه لأن هذا التزام في ذمته، فتصرفه في ذمته يصح لا تصرفه في ماله، وكذلك يصح من العبد إذا أذن له سيده، وكذلك المكاتب الذي كاتبه سيده يصح بإذن سيده. ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده، يعني أنه إذا أذن السيد لعبده بالضمان فإن السيد يطالب بذلك بسبب إذنه لعبده، والمكاتب يؤخذ مما جمعه بيده من دين الكتابة. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم غارم رواه أبو داود. قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، يعني الدائن له الحق في أن يطالب الضامن والمضمون، لأن حقه صار عند ذمتين، فمن أيهما شاء طالب، إن شاء يطالب المدين الأصلي، وإن شاء يطالب ضامنه الذي ضم ذمته إلى ذمته، لأن الحق ثبت في ذمتهما بهذا الضمان، فيطالب من شاء منهما، لما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، والزعيم هو الضامن والكفيل. فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن لأنه تبع له لا عكسه. فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. بعد هذا نبه على مسألة، قال لو برئت ذمة المضمون عنه فإنه يبرأ ما يتبعها وهو ذمة الضامن، يعني لو أن المدين المضمون عنه سدد الدين فإنها تبرأ ذمته وحينئذ ينتهي الضمان لأنه لا حاجة له. أو لو أن الدائن أبرأ المدين من الدين فإن ذمة الضامن المضمون عنه حينئذ برئت فيبرأ ما يتبعها، بخلاف العكس لو أن الدائن قال للضامن أبرأتك من الضمان فإن المدين لا يبرأ. لو أن الدائن قال للكفيل والضامن أبرأتك مما التزمت به فإن هذا لا يترتب عليه براءة المدين المضمون عنه، هذا هو معنى قوله لا عكسه، فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، وأما التبع فإنه يبرأ ببراءة الأصل. وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر ويبرؤون بإبراء المضمون عنه. قال وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر ويبرؤون بإبراء المضمون عنه، يعني لو أن إنسان كفله اثنان أو ثلاثة فقال صاحب الدين أبرأت فلانا الضامن فقط ولم يبرئ بقية الضامنين ولا المدين فإنهم يبقون على ما هم عليه من ضمان، وكذلك المدين يبقى ما عليه من دين لأن هذا إبراء لأحد الضامنين دون البقية، فلا يبرأ الآخرون ببراءة أحد الضامنين. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له لأنه لا يعتبر رضاهما، وكذا معرفتهما بل يعتبر رضا الضامن لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا فالتبرع بالأعيان. قال لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه، لا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما، يعني لا يشترط أن يكون الضامن يعرف المضمون عنه ولا المضمون له لأنه لا يشترط أن يكون راضي. لو أن إنسان أراد أن يشتري بضاعة فقال البائع ائتني بضامن، فقال لا أريد أن آتيك بضامن، فقال شخص من الحاضرين أنا أضمنه، فباع عليه وقال المشتري لا تضمني أنا لا أريد أحد أن يضمني، فما حكم هذا العقد؟ قال صحيح، لأن هذا توثيق للبائع والمدين لا ضرر عليه بذلك ولا يعتبر رضا، المعتبر هو توثيق حق البائع واطمئنانه على معاملته، فلا يشترط أن الضامن يعرف المضمون له ولا المضمون عنه ولا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، وإنما الذي يشترط هو رضا الضامن لأنه التزامه، والإنسان لا يكره على أي معاملة بل لا بد رضاه في هذه المعاملة، فالضامن لا بد أن يكون راضيا ولا يجوز إكراهه بالضمان لأنه تبرع بالتزام الحق، ولا يكره أحد على التبرع لأن هذا إحسان ومعروف. ويصح ضمان لمجهول إذا آل إلى العلم لقوله تعالى ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف. قال يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يعني إذا كانت الجهالة محتملة ويسيرة، مثل ما جاء في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فأنا به زعيم يعني أنا به ضامن، وحمل البعير متقارب في الجملة، وإن كان غير معروف بالدقة، لأن الإبل تختلف قوة وضعفا، ولكنها متقاربة، فليس حمل البعير كحمل الحمار، إنما هو مختلف، لكن الإبل متقارب حملها. فإذا آل إلى العلم أو كان الاختلاف يسير، فإن الجهالة تحتمل فيه وتغتفر. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم، إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده. قال ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب، يعني ما يصير في المستقبل واجبا كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم، وما شابه ذلك، يعني كالعارية، فإنه يجوز للإنسان أن يضمنها، وكذلك الشيء الذي غصبه إنسان فقال فضمنه شخص أن يأتي به إليه، وكذلك الذي يقبض بضاعة بالسوم لأجل أن يريه بعض من يستشيرهم في قطع شرائه أو عدم شرائه، فاحتاج البائع إلى من يضمن هذا الذي أخذ البضاعة ليريها أهله أو معارفه حتى يتخذ القرار في شرائها ونحو ذلك، فإنه لا بأس بذلك كله ما دام أنه يؤول إلى الوجوب. وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. يقول لو أن إنسان أخذ بضاعة ليريها أهله بدون مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، لأن هذا الذي أخذ هذه البضاعة لم يرد شراءها، وإنما أراد أن يطلعهم عليها. نعم. ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرض إن خرج معيبا أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه. ذكر بعد هذا عدد من صور المعاملات التي يحتاج إليها الناس أو يحتاج الناس إلى الضمان فيها، لأنها متأرجحة بين معاملتين ومترددة بينهما، منها ضمان عهدة المبيع هل يبيع أو لا يبيع، بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب، أو يضمن الأرش إن خرج المبيع معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب أو استحق، فكل هذه من الأمور التي تعتبر من عهدة المبيع فيصح الضمان فيها لأنها مترددة بين إمضاء البيع وعدمه، فيصح الضمان لدعاء الحاجة إليه في هذه المسائل. وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما. أو دركه ونحوهما. قال: وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته، يعني أضمنه في أن يأخذ المبيع ويرد الثمن، فيقول ضمنت عهدته ما عليه من عهدة، أو ضمنت دركه، ونحوهما من ما يدل على المعنى. كان يقول ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع ليس للبائع فإني ضامن لك الثمن، وما شابه هذا من الألفاظ. ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يدينه زيد لعمر ونحوه. قال: ويصح ضمان ما يجب، يعني في المستقبل، كأن يقول شخص: أنا أضمن فلان في معاملاته، إذا تبايع معك بمعاملة فأنا ضامن له في كل ما يتعامل به معك، فإن هذا التزام صحيح ويؤاخذ به الإنسان. قال: وللضامن إبطاله قبل وجوبه، يعني له أن يفسخ حق هذا الالتزام قبل أن يشتري هذا المضمون ويترتب على ذلك حقوق للآخرين. وللضامن إبطاله قبل وجوبه لا ضامن الأمانات لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه. يقول: لا ضمان الأمانات، يعني أن الأمانات لا تضمن لأن المؤتمن ليس عليه الضمان، فإذا ذهبت بمال وأودعته عند شخص فلا يصلح أن تطالبه بضامن، لأنك أنت الذي أودعت ماله عندك، أنت أودعت مالك عنده، ويده يد أمانة وليست يد ضمان، فهو لا يضمن ما تلف من دون تفريط، وحينئذ لا يحتاج إلى وثيقة، فلا يصلح الضمان في هذا. وكذلك مال الشركة لا يصلح أن تطالب شريكك بضامن، لأن يده يد أمانة وليست يد ضمان. وكذلك العين المؤجرة لا يصلح أن تطالب المستأجر بالضمان، لأن يده على العين يد أمانة وليست يد ضمان، فالعين عنده غير مضمونة، وحينئذ فلو ضمنه أحد فلا معنى للضمان، لأن الأصيل لا يطالب بالغرم، فكذلك ضامنه لا يطالب بالغرم، وحينئذ يكون الضمان لا فائدة فيه. هل يصح ضمان التعدي فيها، أي في الأمانات، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب؟ قال: بل يصح ضمان التعدي فيها، يعني التعدي على الأمانات يصح الضمان فيه، لأن الأمين أو المودع لو أنه تعدى على الوديعة لضمن، فيصح أن يضمن بأن لا يتعدى، وأما أن يضمن بأنه يحفظها فهذا غلط، لأن الأصل أنه يحفظها، وأما أنه لا يتعدى عليها فإن تعدى فهو ضامن، وحينئذ يصح ضمانه. وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا. قال وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا. يا علي مسألة، يقول إذا أن الضامن قضى الدين عن المضمون عنه وهو ينوي أن يرجع على المضمون عنه فإنه يرجع، أما إذا نوى قضاء الدين تبرعا وإحسانا فإنه لا يرجع على المضمون عنه. وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة. قال وكذا كفيل، الكفيل هو الضامن، إلا أن الكفالة في الأصل تكون في الإحضار، والضمان يكون في الالتزام المالي. وكل مؤد عن غيره دينا واجبا فإنه إذا أداه بنية الرجوع على المدين الأصلي رجع، وإذا أداه بنية التبرع عنه فإنه لا يرجع، غير نحو زكاة، فإن كل ما أداه الإنسان عن غيره من الزكاة لا بد أن يرجع به، لأن الزكاة لا بد فيها من نية، وأن تكون عن هذا الشخص. إذا أنابك أن تؤدي الزكاة عنه فأديتها بنية الزكاة عنه فإنك ترجع عليه، لأنها حقوق في المال الذي أديت عنه، وهي متعلقة بأصل المال الذي أخرجت عنه. فصل في الكفالة. فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان. ثم بعد هذا ذكر جزءا من الموضوع السابق وهي الكفالة. قال الكفالة هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، المؤلف فرق بين الضمان والكفالة وجعل الكفالة في الضمان البدني والضمان في الضمان المالي، وإلا فمعناهما واحد من حيث الجملة، وقد يطلق على الضمان كفالة وعلى الكفالة ضمان، ولكن نهج المؤلف وغيره من علماء المذهب على تخصيص الكفالة بكفالة البدن والضمان بكفالة المال، فقال الكفالة هي التزام رشيد، يعني بالغ عاقل رشيد، إحضار من عليه حق مالي لربه، يعني أن يلتزم بإحضار شخص عليه حقوق مالية للآخرين، فيلتزم هذا الكفيل بإحضار هذا الشخص لهؤلاء الغرماء، هذا هو المطلوب منه في الكفالة، بمعنى أنه يحضر بدنه ويسلمه لهم دون أن يلتزم بحقوق مالية، فإن التزم بحقوق مالية سمي ضامنا. وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به. قال تنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان من الألفاظ التي مرت بقوله أنا ضامن وكفيل وزعيم وحميل وقبيل ونحو ذلك، فكله ألفاظها واحدة، إلا أنها هنا يلتزم بإحضار الشخص وهناك يلتزم بالضمان لما عليه من مال. قال وإن ضمن معرفته أخذ به، يعني إن ضمن معرفة الشخص فإنه يؤاخذ به ويطلب به، يعني يطالب بإحضاره. لو قال إني أعرفه أضمن أو أكفر معرفته فإنه إذا احتج إليه يطالب بإحضاره. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة مضمونة عارية ليردها أو بدلها. قال وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة أو دين، يعني أن الذي يكفل هو الإنسان الذي عليه التزام بالحقوق، إما أن يكون عنده عين مضمونة كعارية فيكفله الإنسان بأن يحضره لأجل أن يرد العين أو يرد بدلها لو تلفت، أو